ننتقل بعد ذلك إلى إلهام المغيث في مصطلح الحديث للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة كم؟ 449. في الصفحة 49 بعد 400. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا سائلي عن الحديث مرتقب، أقسامه خذها بنظم مقترب. إن الصحيح ما سنده اتصل، بلا شذوذ وبضابطين دل. ضابطين. أحسن الله إليك. إن الصحيح ما سنده اتصل، بلا شذوذ وبضابطين دل. والحسن المعروف دون الأول، رجاله لا كالصحيح المعتلي. أما الضعيف فهو دون الحسن، لفقده شروطه فاستبني. ابتدأ المصنف رحمه الله أرجوزته اللطيفة ببيان أنها وقعت جوابا عن سؤال سائل التمس منه بيان أقسام الحديث، وتضلع إلى ذلك مرتقبا. فعقد المصنف هذه الأرجوزة المشتملة على بيان نبذة يسيرة من علم مصطلح الحديث، جاءت وفق ما أراد من كونها نظما مقتربا، سهل المأخذ واضح العبارة، فهو يقتحم القلب لجماله ويبدي طرفا من الفن يسهل نواله. وابتدأ أرجوزته ببيان أهم المباحث الحديثية، وهي معرفة أنواعه الكبرى، فإن الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الصحيح، وثانيها الحسن، وثالثها الضعيف، والأولان يندرجان في اسم الحديث المقبول، ويقع على الثالث اسم الحديث المردود. فالحديث المقبول هو الصحيح والحسن، والحديث المردود هو الحديث الضعيف. وتحت هذا اللقب الأخير أنواع متعددة، يأتي بعضها كالمنقطع والمعضل والمرسل، وكلها من جنس الحديث الضعيف. وابتدأ بأعلاها رتبة وهو الحديث الصحيح، فقال: إن الصحيح ما سنده اتصل، بلا شذوذ وبالضابطين دل. فبين أن الحديث الصحيح ما جمع ثلاثة أوصاف: أحدها اتصال سنده، وثانيها سلامته من الشذوذ، وثالثها ضبط رواته أي حفظهم. وهذه الأوصاف الثلاثة هي بعض الأوصاف التي انعقد الإجماع على اشتراطها في الحديث الصحيح، فإن جماع المنقول عن المحدثين أن أوصاف الحديث الصحيح خمسة: أولها عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، وثالثها اتصال سنده، ورابعها سلامته من العلة، وخامسها سلامته من الشذوذ. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة سمي الحديث صحيحا. ويقال في تعريفه اصطلاحا: هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والأوصاف المتقدمة موجودة في طي هذا الحد، فوصف عدالة الرواه مذكور في قوله: ما رواه عدل، وذكر الواحد يراد به الجنس من الرواه، فهو وصف لجميعهم. ووصف تمام ضبطهم مذكور في قوله تام الضبط، ووصف اتصال سنده مذكور في قوله بسند متصل، ووصف سلامته من العلة مذكور في قوله غير معلل، ووصف سلامته من الشذوذ مذكور في قوله ولا شاذ. وتسمى هذه الأوصاف شروط الحديث الصحيح، والحد المتقدم ذكره موضوع للصحيح لذاته، لأن الصحيح نوعان، أحدهما صحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والثاني صحيح لغيره وهو الحسن المتعدد طرقا، وهو الحسن المتعدد طرقا. فإذا اجتمعت طرق الحسن المتنوعة قوى بعضها بعضا وصار الحديث صحيحا لغيره، فالصحيح لغيره ما تعددت طرقه الحسنة، وإذا ضم أحدها إلى الآخر أوجب قوة تورث الصحة تسمى الصحيح لغيره. وعلى هذا يكون التعريف المذكور آنفا خاصا بالصحيح لذاته، ولا يندرج فيه الصحيح لغيره، فيحتاج إلى وضع حد يجمع النوعين معا، لأن من شرط الحد أن يكون جامعا مانعا، والحد المتقدم لا يفي بهذا المطلوب في بيان حقيقة الحديث الصحيح. وأشار إلى هذا الاحتياج الحافظ ابن حجر في الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح، وتلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، ووعد الحافظ أن يضع حدا جامعا للصحيح في نوع الحسن عند ذكره ثم غفل عن ذلك، وأما تلميذه السخاوي فإنه اجتهد في تحرير حد للحديث الصحيح يجمع هذا وذاك، ذكره في كتاب التوضيح الأبهر لا يسلم من الاعتراض. وهذه المسألة قل ذكرها في كتب المصطلح، فهي مفقودة من عامتها سوى هذين الكتابين، حتى في كتب المصنفين المذكورين، لأن التحقيق قد يلوح ثم ينساه محققه ويذهب عنه تبعا لسلطان الشهرة، وإلا فإن مقتضى النظر هو ما أبداه الحافظان ابن حجر وتلميذه السخاوي في الكتابين المذكورين، ولأجل ذلك احتيج إلى وضع حد بعدما ذكراه رحمهم الله تعالى، فيقال الحديث الصحيح اصطلاحا هو ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، فهذا الحد جامع للنوعين معا. وسيأتي في كلام المصنف ما يبين معنى الاتصال والشذوذ. وأما معنى العدالة فهي في مشهور الأقوال ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين بترك الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، وهذا الحد مبني على مقولة من مقولات الفلاسفة العشر يقال لها مقولة الهيئة، القدامى من المحدثين ذكروا ما هو أحسن وأوضح وألصق بالمعنى اللغوي والشرعي، فذكر الشافعي في كتاب الرسالة وابن حبان في الصحيح أن العدل هو من غلبت طاعاته معاصيه، هو من غلبت طاعاته معاصيه، فمن كان أكثر حاله الطاعة فهو عدل. وأما الضبط وهو الحفظ كما سلف فله نوعان، أحدهما ضبط صدر ومحله الصدر، أحدهما ضبط صدر ومحله الصدر، والثاني ضبط سطر، ضبط سطر ومحله الكتاب، كما أشار إلى ذلك حافظ الحكمي بقوله والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحيثما يشاء أداه مستحضرا، إلى آخر ما ذكر في اللؤلؤ المكنون حتى قال والثاني من في صفته قد جمعه، ثم قال وسمي ما يجمعه بالثبت، يعني سمي ما يجمعه في كتاب جامع بالثبت المبين لأسانيد صاحبه. وأما سلامته من العلة فيراد بها فقدان العلة منه بحيث يكون حديثا غير معلل، والحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، وسيأتي بيان معنى الشذوذ والاتصال في موضعه اللائق من كلام المصنف. وأما الحديث الحسن فذكره المصنف بقوله والحسن المعروف دون الأول رجاله لا كالصحيح المعتلي، فأشار إلى نزول رتبته عن رتبة الصحيح، وأن موجب النزول هو أن رجاله دون رجال الصحيح، وهذه الدونية محلها الضبط للعدالة، لأن الحديث الصحيح يكون راويه تام الضبط، وأما الحديث الحسن فيكون راويه خفيف الضبط، ولذلك قالوا الحسن اصطلاحا وما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، فالفرق بينهما مرده إلى تمام الضبط في الصحيح وخفة الضبط في الحسن. وهذا الحد يتعلق بأحد نوعي الحديث الحسن، فإن الحديث الحسن نوعان، أحدهما الحسن لذاته وهو المتقدم ذكره، والثاني الحسن لغيره وهو الضعيف إذا تعددت طرقه، وهو الضعيف إذا تعددت طرقه، وشرطه ألا يشتد ضعفها، فإذا تعددت الطرق الضعيفة وكان ضعفها محتملا شد بعضها ببعض ودخل الحديث حيز القبول وسمي حسنا لغيره. والاحتياج المذكور آنفا في الحديث الصحيح موجود كذلك في الحديث الحسن، فيطلب وضع حد يجمع النوعين، فنقول الحديث الحسن اصطلاحا وما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه، أو ضعف واعتضد، أو ضعف واعتضد بسند متصل، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، فلا بد من وجود الاعتضاد بينما ضعف ليتحقق دخوله في الحسن لغيره. ثم ذكر النوع الثالث فقال: أما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه فاستبني. فالضعيف في مرتبة دون الحسن، وحده المصنف بأنه ما فقد شروط الحسن. وأجمع من هذا أن يقال الضعيف اصطلاحا ما فقد شرطا من شروط القبول، ما فقد شرطا من شروط القبول، لأن الحديث المقبول صحيح أو حسن. وهذه العلامة علامة وجودية أم علامة عدمية؟ علامة عدمية لوجود الفقد، فالقول فيها نظير القول في علامة الحرف. نعم. أحسن الله إليكم. وما عزي إلى النبي أو نسب فذا هو المرفوع فاحفظه تصب، وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر، وما بإسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيث ما حصل، ومرسل ما التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع، وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع أتى معروفا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من أنواع العلوم المذكورة في مصطلح الحديث، مبتدئا ببيان حقيقة المرفوع، فقال: وما عزي إلى النبي أو نسب فذا هو المرفوع فاحفظه تصب. فالحديث المرفوع اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فمتى كان الحديث على هذا النعت المذكور سمي حديثا مرفوعا، فشرطه أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نوعا آخر هو الموقوف فقال: وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر. وبين أن الموقوف يتعلق عزوه بالصحابي، فيكون اصطلاحا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وقول المصنف وما على قول الصحابي قصر، وربما أوهم أن الموقوف مختص بالقول، لكنه خرج عنده مخرج الغالب، فغالب المضاف إليهم هو الأقوال فاقتصر على المشهور، وإلا ففعل الصحابي وتقريره ووصفه يكون موقوفا. ولو قال وما على شأن الصحابي قصر لكان أولى، فشأن الصحابي يشمل القول والفعل والتقرير والوصف. ثم ذكر نوعا آخر هو الموصول، ويسمى المتصل أيضا، فقال: وما بإسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيثما حصل، ومحله الإسناد دون المتن، ولذلك قال: وما بإسناد له قد اتصل. فالحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده بتحقق أخذ كل راو عمن فوقه، بتحقق أخذ كل راو عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة عند المحدثين. فالمتصل اصطلاحا هو ما أخذه كل راو عمن فوقه، ما أخذه كل راو عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها، ومن طرق التحمل عندهم السماع والقراءة والإجازة والمكاتبة وغيرها. فإذا وقع الأخذ بين الرواة بطريق من الطرق المعتد بها في التحمل سمي متصلا، وأكمله الاتصال بالسماع، وهو الذي يكون جميع رواته قد صرحوا بالسماع فيه. ثم ذكر المصنف نوعا آخر هو المرسل فقال: ومرسل ما التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع. فالمرسل اصطلاحا ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرسلا، ولا يقطع بأن الساقط صحابي خلافا لما في قول القائل ومرسل منه الصحابي سقط، إذ لو قطع أن الساقط هو الصحابي لكان صحيحا، إذ لا يجزم بأنه الصحابي. وإلى ذلك أشار العراقي بقوله ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، ولو كان صحابيا ما رد. وأشرت من قبل إلى حد المرسل وحكمه في بيت واحد هو عمر أحسنت. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ثم ذكر نوعا آخر هو المقطوع فقال: وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع أتى معروفا. فالحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. واستفيد مما تقدم إذا ضم إلى هذا الموضع أن الحديث ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول المرفوع وهو المضاف إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الموقوف وهو المضاف إلى الصحابي. والثالث المقطوع وهو المضاف إلى التابعي. والمضاف إليهم أربعة أنواع أحدها القول وهو الكلام، وثانيها الفعل وهو العمل، وثالثها التقرير وهو احنا نتكلم عامة، وهو الإقرار على القول أو الفعل، هذا الكلام سواء تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. ورابعها الوصف وهو النعت، والإضافة المذكورة في الأنواع المتقدمة قسمان: أحدهما إضافة حقيقية وهي المصرح بها، وثانيها إضافة حكمية وهي التي لم يصرح بها بل أعطيت حكم التصريح، فمن الأول مثلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه واللفظ للبخاري. فهذا حديث مرفوع تصريحا أم حكما؟ مرفوع تصريحا. ومن الثاني ما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال: نهينا عن التكلف. فهذا مرفوع حكما تصريحا أم حكما؟ مرفوع حكما أي له حكم الرفع، وإلى ذلك أشار العراقي بقوله قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. وقل مثل هذا فيما أضيف إلى الصحابي أو إلى التابعي. والمقطوع له عندهم تقسيم آخر باعتبار من يضاف إليه، فينقسم إلى قسمين، أحدهما مقطوع أصلي والثاني مقطوع تابع فالأول ما أضيف إلى التابعي والثاني ما أضيف إلى من بعده. فالمضاف إلى تبع التابعين فمن بعدهم مما يروى مسندا يسمى مقطوعا بالتبعية لا على وجه الاستقلال. أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. نعم أحسن الله إليكم. وما لآحاد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط، والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاتبع بياني. وما من الإسناد أولا حذف معلق لا وسط بذا عرف، ومن يكن لشيخه قد أسقط ذاك مدلس كما قد ضبط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من أنواع الحديث المذكورة في مصطلح الحديث، فقال في أول هذه الأبيات وما لآحاد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط، مشيرا إلى نوع الحديث المنقطع مع بيان حكمه، فإن قوله عن الصحيح قد هبط يشير به إلى حكمه أنه قد نزل عن الصحيح، والصحيح هنا بمعنى المقبول، وإذا نزل عن درجة المقبول فإن حكمه الرد فيكون حديثا ضعيفا. ومن وصف المنقطع الذي ذكره المصنف أن يكون الساقط في إسناده واحدا لقوله وما لأحد رواته سقط، فشرطه أن يكون الراوي الساقط فيه واحد، فالحديث المنقطع اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، لا على التوالي غير صحابي فالسقط يكون فوق مبتدأ الإسناد، ومبتدأ الإسناد هو شيخ المصنف، فلا بد أن يكون السقط فوقه، أما هو فلا يسقط في المنقطع. ومن شرط السقوط أيضا إذا كان متعلقا بأكثر من واحد أن يكون لا على التوالي، فيسقط راو في طبقة ثم يوجد آخر بعده في الطبقة التي تليها، ثم يسقط آخر في طبقة ثالثة سوى الطبقتين المتقدمتين. وآخر الشروط كون الساقط غير صحابي، يعني باعتبار الصورة الظاهرة لا باعتبار الحقيقة الواقعة، ليخرج المرسل، فإن المرسل ما يضيفه التابعي، فلا بد من سقوط الصحابي، والسقوط المذكور هنا أضيف إلى الصحابي باعتبار الصورة الظاهرة، لأن الصورة الظاهرة أن التابعي يروي الحديث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا باعتبار الحقيقة الواقعة لاحتمال أن يكون التابعي رواه عن تابعي آخر ليس عن صحابي. ثم ذكر نوعا آخر وهو المعضل، فقال والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاتبع بياني. فالحديث المعضل هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده اثنان فأكثر ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان فأكثر على التوالي. ثم ذكر نوعا آخر وهو المعلق فقال: وما من الإسناد أولا حذف معلق لا وسط بذا عرف. فالحديث المعلق ما حذف أوله يعني مبتدأ إسناده، ويقال في حده هو ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. فإذا سقط شيخ المصنف فهو معلق، أو سقط شيخه وشيخ شيخه فهو معلق أيضا، وكذلك لو سقط الإسناد كله سمي معلقا، كقول البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون معلقا. ثم ذكر نوعا آخر وهو المدلس فقال: ومن يكن لشيخه قد أسقط ذاك مدلس كما قد ضبط. والحديث المدلس اصطلاحا ما رواه راو عمن سمع منه، ما رواه راو عمن سمع منه ولم يسمع ذلك الحديث بعينه، ولم يسمع ذلك الحديث بعينه بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع نحو قال وعن. فالمدلس له سماع من شيخه، لكن ذلك الحديث خاصة الذي دلس فيه لم يقع له سماعا. والصيغة التي عبر بها في التحمل صيغة تحتمل السماع، تحتمل وقوع السماع نحو قال وعن. والحديث المدلس فرد من الأفراد المندرجة في التدليس، فإن التدليس يعم أنواعا متعددة منها الحديث المدلس. والتدليس اصطلاحا عند المحدثين هو إيش؟ لا، أنت الآن ترجعنا إلى حالة خاصة، نحن نريد التدليس الذي يكون عاما لجميع الأفراد بشرط أن تكف رجليك. إذا كان لك ضرورة عد حال آخر، هذه المسألة ذكرناها لكم في مسألة يا أخي، إخفاء. طيب من ذكر هذا؟ أنت جئت ببعضه. هذه المسألة يا أخوان تساوي رحلة، تساوي رحلة، وذكرناها لكم في شرح النخبة، قلنا هو إخفاء عيب الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، إخفاء عيب الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، كما يفهم من كلام الجرجاني في مختصره مع شرح ملا حنفي عليه. فتدخل في هذه الحقيقة جميع أنواع التدليس كتدليس الشيوخ والبلدان والإسناد وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. أما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه، ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الرواة. والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل، وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه. وآخر الأقسام ما كان وضع وعزوه إلى النبي قد منع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من أنواع علوم الحديث، ابتدأها بنوع الغريب، وأشار إلى أن الغريب ما رواه فرد واحد من الرواة لا سواه. فالحديث الغريب اصطلاحا ما حصرت طرق روايته في واحد، ما حصرت طرق روايته في واحد. استفاد ذلك مما ذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر، ثم أشار إلى نوع آخر هو الشاذ فقال: ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الرواة. فالحديث الشاذ فيه مخالفة واقعة وهي كائنة للثقات. فالحديث الشاذ اصطلاحا هو الحديث الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه، والحديث الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه. والمقبول من الرواه هو العدل تام الضبط أو خفيفه، فهذان هما الموصوفان بكونهما من المقبولين. فإذا خالف أحدهما من هو أولى منه، أي من هو أشد قبولا من جهة العدالة والضبط، سمي ذلك شذوذا وسمي الحديث شاذا. ثم ذكر نوعا آخر وهو المنكر فقال: والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل. والمستفاد من كلامه أن الحديث المنكر اصطلاحا هو من تفرد به من لا يحتمل تفرده، هو من تفرد به من لا يحتمل تفرده. وهذا المعنى الواسع هو الموضوع للنكرة في الحديث عامة، كمعنى التدليس الذي تقدم، فإنه دال على أفراد كثيرة. وكذلك هذا المعنى الذي حكاه المصنف دال على المقصود، وبه عبر عامة الحفاظ الأوائل. وأما بحسب ما استقر عليه الاصطلاح وفق ما حرره ابن حجر في نخبة الفكر، فالحديث المنكر اصطلاحا هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف من هو أولى منه، والحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف من هو أولى منه. فإذا خالف الراوي الضعيف راويا تام الضبط أو خفيفه، فإن حديث الضعيف منكر لوقوعه مخالفا لرواية المقبولين. ثم ذكر المصنف نوعا آخر هو المضطرب فقال: وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه. والحديث المضطرب اصطلاحا هو ما روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجح أحدها. ما روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجح أحدها. فإذا كان الحديث بهذه المنزلة من جهة أسانيده مرويا على وجوه متعددة امتنع الجمع بينها وفقد ترجيح أحدها على غيره، سمي الحديث مضطربا. ثم ختم المصنف بقوله: وآخر الأقسام ما كان وضع وعزوه إلى النبي قد منع، ذاكرا نوعا من أنواع الحديث هو الحديث الموضوع، وحده اصطلاحا الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المختلق المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. ومن أبيات البيقونية قوله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقلت في إصلاحها: والكذب المختلق الموضوع المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، ليعم المكذوب عليه صلى الله عليه وسلم أو على غيره من الصحابة والتابعين. فكل ذلك يسمى حديثا موضوعا، وتحرم إضافته على من علم أنه موضوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول المصنف: وعزوه إلى النبي قد منع، أي حرم في حق من اطلع على أنه موضوع. ثم ختم بقوله: وآخر الأقسام، تنبيها إلى براعة المقطع، فجعل آخر الأقسام مشيرا إلى نزوله وسقوطه، وهو الحديث الموضوع، فهو مستحق للتأخير عما تقدم حقيق بالاطراح والرد لكونه مكذوبا. نعم. أحسن الله إليكم. وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن نجل أبي بكر الشهيد ذي الحسب من ارتقى بعلمه أعلى الرتب عليه رحمة الإله الخالق الواسع الرحمة للخلائق ثم صلاة الله والسلام على الذي ظل له الغمام محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار ما نزل الودق من السحاب وما بدا البدر من الغياب. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الأرجوزة بالإشارة إلى ناظمها فقال وناظم الأقسام يعني المتقدمة وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن فاسمه عبد الرحمن وزيدت الألف للوزن ولا يتميز إلا بذكر أبيه ولهذا قال نجل أبي بكر الشهير ذي الحسب والنجل هو الابن والولد وأبو بكر الشهير ذي الحسب كما قال هو والده فإن اسمه كان على صورة الكنية فوالده هو أبو بكر ابن عبد الله الملا من ارتقى بعلمه أعلى الرتب فهو من بيت الملا وهو بيت معروف بالعلم في بلاد الأحساء ويحتمل أن يكون أراد بأبيه الذي انتسب إليه جده الأعلى أبو بكر الملا الكبير صاحب شرح البخاري وشرح الشمائل وكتب أخرى طبع بعضها ولم يطبع بعضها فاسم المصنف عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي بكر الملا ويقال للأخير في عمود نسبه منهما أبو بكر الكبير تمييزا له عن الصغير وهو حفيده والكبير أشهر بالعلم وأظهر في الذكر ثم دعا رحمه الله تعالى لوالده بقوله عليه رحمة الإله الخالق الواسع الرحمة للخلائق ثم ختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى شيء من شمائله بقوله على الذي ظل له الغمام يعني غطاه الغمام محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار والأنوار التي أشرقوا بها هي أنوار الهداية وبلاغ الدين وبلاغ الدين هي أنوار الهداية وبلاغ الدين ونصيحة الخلق ما نزل الودق يعني المطر من السحاب وما بدا البدر من الغياب أي ما ظهر البدر وهو القمر المكتمل من غيابه بعد سقوطه فهو دعاء بدوام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما تجددت هذه الحوادث فصلى الله عليه وسلم ما صلى عليه المصلون وبهذا تم ختم هذا المتن اللطيف في مصطلح الحديث الشريف اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع إلهام المغيث لمن حضر الجميع بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان فتم له وتم له ذلك في مجلس واحد وتم له ذلك في مجلس واحد فأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين لمعين وأكتب تاريخ هذا اليوم وهو يوم الجمعة العاشر من جمادى الآخرة سنة 32 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون قد أتينا على كتب مقررات جمال العلم سوى كتابين أحدهما معاني الفاتحة وقصار المفصل وهذا سبق شرحه قريبا والآخر خلاصة مقدمة التفسير وسبق شرح أصلها، لكن سنقرأها إجابة لرغبة بعض الأخوة لتحصل روايتها، فنسردها سردا اكتفاء بالشرح الذي تقدم وهو موجود في تسجيلات المسجد لمن أراده.